بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامع: ونحن لا نزال في المناقب، في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وما أكثرها، أكثر مناقب الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لكن غالب الأحاديث التي ترد، غالب الأحاديث التي ترد في فضائل علي رضي الله عنه أو مناقبه لا أصل لها، ما تثبت، إنما فيه أحاديث ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين موجودة. يقول الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي وكيع بن جراح قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال ثم حول السند قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت مني وأنا منك. يقول الترمذي: وفي الحديث قصة، القصة ستأتي في أحاديث أخرى بعد هذا الحديث، ستأتي القصة بكاملها. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أن الرسول قال لعلي: أنت مني وأنا منك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا لنعرف المنافقين، نحن معشر الأنصار، ببغضهم علي بن أبي طالب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبي هارون، وقد تكلم شعبة في أبي هارون، وروي هذا عن الأعمش عن أبي سالم عن أبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو هارون قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. أبو سعيد نفسه يقول: إنا كنا لنعرف المنافقين. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول، يحكي عن الأنصار، يقول: نحن معاشر الأنصار نعرف المنافقين ببغضهم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول: نعرف معاشر الأنصار، نعرف المنافقين ببغضهم علي، اللي يبغض علي فهو منافق. هذا كلام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبي هارون، وقد تكلم شعبة. يقول الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون، وأبو هارون تكلم فيه شعبة. نعم، يعني لا يثبت حديثه أبو هارون، لا يثبت حديثه. قال رحمه الله: حدثنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي النصر عن المساور الحميري عن أمه أنها قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. قال: وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعبد الله بن عبد الرحمن وأبو نصر الوراق وروى عنه سفيان الثوري. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عن المساور الحميري قال حدثنا عن أمه قالت إنها دخلت على أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب علي المنافق ولا يبغضه. قال: لا يحب، تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: لا يحب علي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا لفظ أبو داود، وهنا يقول: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. ولفظ أبي داود: لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللفظ واحد، قريب بعض من بعض. الشاهد أن المؤمن لا يبغض علي، والمنافق هو اللي يبغضه، أن علي لا يبغضه إلا المنافقون ويحبه المؤمنون. نعم. قال: وفي الباب عن علي، يقول: في الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن نفسه. نعم. وهذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي قال حدثنا شريك الربيعة عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله، سمهم لنا. قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة وأبو ذر والمقداد وسلمان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري يسمى السد الصغير، والسد الكبير جده، جده لأمه إسماعيل بن عبد الرحمن هو السد الكبير الذي يروي عن التابعين، وهذا ابن بنته يسمى السد الصغير إسماعيل الفزاري. قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا ربيعة قال عن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه بريدة بن الحصيب أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة. يقول بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمرني بحب أربعة. نعم قلنا من هم يا رسول الله؟ أخبرني أنه يحبهم. وأخبرني رب العالمين أنه يحبهم. قلنا من هم يا رسول الله؟ قال علي منهم، علي منهم، علي ثلاث مرات، ثم قال أبو ذر، ثم مقداد بن الأسود الكندي، ثم سلمان، ثم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم. يجوز هذا، لكن يعكر عليه أن أبو بكر أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق أحب العالم كله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يجوز أن الله خص هؤلاء الأربعة، جائز هذا إن ثبت الحديث، إن ثبت. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وتعلمون ما قيل في شريك سابقا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا وعلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي النخعي قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا حبشي بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام علي مني وأنا من علي. حبشي بن جنادة لا أدري هو صحابي ولا تابعي. صحابي. كيف أدرك أبو إسحاق السبيعي؟ كيف يروي عنه؟ منقطع. إذن منقطع بين أبو إسحاق والشخص هذا كان صحابي الرجل. يعني أبو إسحاق ما أدرك الصحابة. قول أدرك البراء بس يروي عنه. قول يعني إلا أو علي. يقول أنا من علي وعلي مني ولا يؤدي إلا علي عني إلا علي، يعني ما يؤدي الأمانات والعهود اللي بينه وبين الناس إلا علي رضي الله عنه. وهذا له وجه في الصحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عليا لما نزل سورة براءة، وقد أمر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عام 9 عام على الحج، أمره على الحج كله، فأتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وألحقه بعلي، قال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي، فأعطاه سورة براءة، وجعل الناس ينادون في منى أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطلب البيت عريان، وأن من له مدة إلى كذا وكذا فله مدته كانت قريبة، وإلا فلا عهد ولا ميثاق ولا شيء بين الرسول وبين الناس. انتبهوا أيها العرب، ليس هناك مدد ولا ميثاق ولا عهود إلا اللي مدته قريبة فإلى مدته، وإلا فكله مفسوق، كله مفسوق، جميع العهود والمواثيق اللي بينك وبين الرسول مع مفسوق خلاص. ونزل السيف، خلاص نزلت السيف، اقتلوهم حيث وجدتموهم. نزلت سورة السيف نسخت، نزلت آية السيف نسخت كثير من آيات القرآن. الشاهد أن براءة لما نزلت تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين، وتبرأ من كل إنسان عنده ذمة أو عهد إلا إذا كانت له مدة قريبة فإلى مدته وعهده، وإلا فالرسول منه بري ومدته مفسوخة وعهده مفسوخ، ولا الشهر الحرم على ما هي عليه من الحرم، الأشهر الحرم الأربع على ما هي عليه، لا يقتل أحد أحد فإنها حرم على ما هي عليه، لكن كل وعد ميثاق وكل عهد هو مفسوخ إلا الذي مدته قريبة تنتهي بقريب فإلى مدته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا علي بن صالح بن حيي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن زيد بن أبي يوفى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى يوسف بن موسى قال حدثنا علي بن قادم علي بن قابن قادم ابن قادم قادم ابن قادم علي بن قادم قال حدثنا علي بن صالح علي بن صالح قال عن حكيم بن جبير عن حكيم بن جبير قال عن جميع بن عمير عن جميع بن عمير قال حدثنا عن ابن عمر نعم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي ان علي رضي الله تعالى عنه اتى النبي عليه الصلاه والسلام وهو يبكي تدمع عينيه. لماذا يا علي تبكي؟ قال لانك اخيت بين الانصار والمهاجرين اخيت جعلت المهاجرين والانصار اخوه كل انصاري صار اخيه مهاجرين الا مهاجر الانصار اخيت بينهم وانا ما اخيتني. قال انت اخي في الدنيا والاخره. قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعلي انت اخي في الدنيا والاخره يعني انت اخي ما احتاج اخي بينك انا وياك اخوان خلاص يكفي كافي وزياده بعد كافي. فقال الرسول طبخ طمن خاطره وارضى علي رضي الله عنه بقوله انت اخي في الدنيا والاخره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم. في الباب عن زيد بن ابي اوفى يعني مثل حديثه. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم اتني بأحب خلقك اليك ياكل معي هذا الطير. فجاء علي فاكل معه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث السدي الا من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن انس وعيسى بن عمر كوفي والسدي اسماعيل بن عبد الرحمن وسمع من انس بن مالك وراى الحسين بن علي وثقه شعبه وسفيان الثوري وزايده ووثقه يحيى بن سعيد القطان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عيسى بن عمر عيسى بن عمر قال حدثنا السدي اسماعيل بن عبد الرحمن الكبير السدي الكبير قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بين يديه طير مشوي بين يدي الرسول طير مشوي فقال اللهم اتني باحب خلقك اليك اكل معي. فجاء علي رضي الله تعالى عنه فاكل معه. نعم. فجاء علي فاكل معه الطير المشوي رضي الله عنه وارضاه مع الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول الترمذي السدي وثقه فلان وفلان لكن اللي يجرحونه اكثر الجارحين له اكثر ممن وثقوه. فهل ناخذ بالتوثيق او ناخذ بالجرح ايهما عند اهل الاصول اصول الحديث ان الجارح ياتي بشيء ما علمه الموثق الموثق ما علم هذا الجرح والجارح علم شيئا زائد عن التوثيق وقال هو ثقة لا بأس به لكن أنا وقفت على كذا وكذا وأنت الموثق ما وقفت عليه فنأخذ بقول الجارح ونترك الموثق. هذا إذا كان جمع مع جمع جمع مع جمع أو واحد مع واحد. أما إذا كان مجموعة وثقوه وشخص جرحه ما نقبل الواحد أو كان واحد وثقه ومجموعة جرحوه فلا نقبل الواحد لكن إذا كان جمع مجموع ومجموع أو واحد وواحد فإننا نأخذ بقول الجارح لأنه يأتينا بعلم زائد عن التوثيق. هذا قال أنا وثقته وأنا أرى أنه ثقة وأرى أنه صدوق وأرى أنه كذا وكذا. الجارح يقول أنا عندي علم ما علمته أنت هو كذا وهو كذا وهو كذا. فيأخذ أهل العلم بالجرح والتعديل يأخذون بالجارح بقول الجارح إذا تساويا إذا تساوى اثنين واثنين أو واحد وواحد أو جمع وجمع. أما إذا اجتمع مجموعة ووثقوا هذا الشخص وجرحه واحد فنأخذ بالتوثيق أو جرحوه ووثقه واحد فنأخذ بالجارح إلى آخره. قال أبو عيسى الذي وثقه شعبة وسفيان يقول أبو عيسى وثقه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وزائدة بن قدامة. نعم. ويحيى بن سعيد القطان هذولا أئمة حفاظ ثقات رحمهم الله وهم أهل الجرح والتعديل لكن في من جرحه وما ذكرهم الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن الشميل قال أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي رضي الله عنه كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عوف الأعرابي قال عن عبد الله بن عمرو قال قال علي رضي الله تعالى عنه كنت إذا سألت الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا أعطاني إياه، وإذا سكت أعطاني أيضا أحيانا بلا سؤال، يعطيني الأشياء التي يريدها من لي يعطيني بلا سؤال، وأحيانا كل ما سألت أعطاني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من هذا الطريق. علي لا شك في فضائله وحب الرسول له، لكن كثير من الأحاديث لم تثبت، لأن الثابت الصالح المجود هو الذي حجه. وأما ما ورد من الأحاديث الترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيره من في فضائل علي فغالبه من الشيعة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمر الرومي قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن السنابحي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب منكر، روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكره فيه السنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن شريك ولم يذكره فيه عن السنابحي، ولا نعرف هذا الحديث أو واحد من الثقات عن شريك. وفي الباب عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمر الرومي قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي النخعي قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا سويد بن غفلة قال حدثنا الصنابحي بن عسيلة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنا دار الحكمة. الرسول يقول أنا دار الحكمة، الرسول يقول الكلام هذا، الرسول يقول دار الحكمة، أنا دار الحكمة وعلي بابها. وفي رواية أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخذ من الألفاظ التي لا قيمة لها، علي أشرف من هذا. علي رضي الله عنه فضله وكرمه وحب الرسول له وحب الناس له أعظم من هذا وأعلم، فلا شيء من كلام لا يقال. لكن الترمذي رحمه الله ما ورد ووقع عليه جابه، ما ورد ووقع عليه أتى به، سواء ضعيف ولا صحيح ولا شيء، انت خذ كتابه بس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب منكر. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب منكر. نعم. ولا نعرف هذا الحديث هو واحد من الثقات عن شريك. يعني ما في أحد وثق ثقة يروي عن شريك، ولا نعرف عن شريك سابقا أيضا كلام. نعم. قال وفي الباب عن يقول في الباب عن ابن عباس مثل هذا، يعني من رواية الشيعة، أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدة فقال ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ قال أما ما ذكرت ثلاثا. قالهن قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وخلفه في بعض مغازي، فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها، فقال ادع لي عليا، فأتاه وبه رمت فمسك في عينيه فدفع الراية إليه ففتح الله عليه وانزلت هذه الآية قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم. الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا بكير بن مسمار قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه وفد على معاوية في الشام، فقال له معاوية لماذا لا تسب أبا تراب؟ يعني ليش ما تسب علي رضي الله عنه؟ فقال لماذا أسبه؟ لأن يكون لي واحدة مما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام خير لي من حمر النعم، إحداهما أنه تخلف الرسول عليه الصلاة وهذه القصة اللي ذكر الترمذي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام علي على النساء في غزوة تبوك. غزوة تبوك عسرة وبعيد والنساء ما عندها أحد، وقال اخلفني في نسائي يا علي. فقال يا رسول تخلفني مع النساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا صحيح ثابت، الحديث هذا صحيح وثابت لا شك في هذا، لأنه روي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبوة بعدي، ما فيه نبي بعدي، ولكن أنت بمنزلة هارون من موسى وزير وأخ منزلة هارون. هذا الحديث في غزوة تبوك وصحيح وأخرجه الصحيحين. قال والثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام عام خيبر سنة 7 من الهجرة قال لو اتينا الرهل، لما استعصى حصن مرحب، مرحب اليهودي أكبر حصن والتقى إليه جميع اليهود الذي في الحصون، لما فتحت الحصون كلها التقى إلى هذا الحصن لأنه أكبر حصن في خيبر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم عجزتوا عن فتح هذا الحصن، لأعطينا الراية، هذا في صلاة الفجر، لأعطينا الراية غدا في صلاة العشاء، قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ففرح الناس وتطاول الناس الإمارة، حتى عمر المخطاب يقول ما أحب الإمارة، لكن هكا اليوم رفعت رأسي لعله يشوفني أمري أو شيء من هذا رضي الله عنهم أجمعين. يقول فتطاول الناس، فلما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب؟ وإذا هو أرمل قد أتى، ما أتى من المدينة إلا وهو يقاد من عينيه، وأصبح الصبح وهو بالمدينة، فأتي به يقوده شخص فتفل في عينيه، فذلك كأنه لم يكن به وجع، ما مسك ما كأنه لم يمسه وجع، فسق الرسول عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء، فأعطاه الراية وقال على ماذا يا رسول؟ قال انفذ على رسلك حتى تأتي بساحتهم فادعهم إلى الله، فإنهم أطاعوك وإلا قاتلهم على الكتاب والسنة، قاتلهم على كتاب الله وسنة الرسول. ذهب علي رضي الله تعالى ومعه الراية، ولما خرجوا له خرج اليهود وخرج رئيسهم مرحب، وتبارز هو علي رضي الله تعالى عنه، تبارز علي وتبارز الجيشان، تقاتل الجيشان علي رضي الله عنه. مرحب قال شعر يهتز به، أنا الذي سمتني أمي مرحب فشات السلاح بطل مجرب، قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أكيلكم لكليث غابات شديد المنظر كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة، فضرب رأسه وقطع رأس مرحب، قتل مرحب. لما قتل مرحب هرب اليهود وقفلوا الباب، باب حديد من درفتين، باب حديد وقفلوا باب الحديد خلاص، معناه ما حد يدخل عليهم ولا حد يمر. قام علي رضي الله تعالى عنه وقال بسم الله توكلت على الله، وشلع درفة من الدرف ورماها ورا الجيش كله. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أتينا نحملها قريب 10 أنفار عجزنا، قريب 12 نفر عجزنا نحملها، رماها ودخل القصر بالقوة واحتل القصر بالقوة، وأخذوا السبي وأتوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم صفية ومنهم فلان ومنهم فلان ومنهم فلان، أتوا بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقسم السبي الرسول عليه الصلاة والسلام. إلى آخر القصة الطويلة، قصة خيبر طويلة. الشاهد هذه ثنتين، واحدة بخيبر لو أعطينا الراية، هذا في الصحيحين أيضا، لو أعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله، هذا الشاهد ويحبه الله ورسوله، لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الثالثة وفد نجران أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 9 وقالوا نتكلم معك ونبحث معك ونتاقش معك أن دين عيسى هو الدين وأن كذا وأن كذا، قال لا بأس خلونا نبتهل، خلونا ندعو الله ونبتهل، لعنة الله على الظالمين وأنهلك الله الظالم، تعالوا نبتهل، تعالوا ادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل، ندعو الله تعالى وتقدس أن الله يلعن الظالم ويمقت الظالم. قالوا لا ما نقدر. لما قالوا نباهلك لا بأس نباهلك، جمع الحسن والحسين وفاطمة وعلي ووفهم فيه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. يقول سعد هذه الكلمة والكلمات اللي مضت لو واحدة من أعطيت إياها أحب إلي من حمر النعم يا معاوية. فقنع معاوية بكلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولعمر بن عبد العزيز موقف، لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه موقف يحمد عليه ويشكر، وهو أنهم كانوا يلعنون علي على المنابر في الشام، فلما تولى وصار هو الخليفة بدل اللعن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان الظهر، بدل اللعن لعن علي رضي الله عنه بدله بهذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فبدل اللعنة بهذه الآية آية العدل، بدلها رضي الله تعالى وأرضاه وأعلى منازله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يقول أبو عيسى رحمه الله ورضي عنه هذا حديث حسن صحيح، لكنه ثلاثة أحاديث جمعه في هذا الحديث. سعد بن وقيس جمعه رضي الله عنه في هذا الحديث، وله ثلاثة أحاديث، حديث في خيبر وحديث في تبوك وحديث في نجران مع وفد نجران، ثلاثة أحاديث كلها متفرقة موجودة في الصحيحين، وهي ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن جواب أبو الجواب أيونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين وأمر على أهديما علي بن أبي طالب ولا الآخر خالد بن الوليد، وقال إذا كان القتال فعلي، قال فافتتح علي حسنا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول، فسكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن جواب أبو جواب قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول نعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين وأمر على أهديما علي، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشين وأمر عليهما خالد بن الوليد جهة وعلي بن أبي طالب جهة، وإذا حمي القتال وحمي الوطيس فعلي أمير الجيش كله، علي رضي الله تعالى أمير الجيوش كلها، وما دامكم في الطريق ما بعد وصل الجيشان ولا تقابل الجيشان فخالد أمير جيش وعلي أمير جيش حتى يتقابل الجيشان، فإذا التحم الوطيس وحمي الحرب فعلي أمير الجمع كله. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إنه لما التحم الجيشان وانهزم المشركون وأخذنا منهم فتحنا حصونهم وأخذنا منهم السبي صار منهم جارية أخذها علي واستعملها، يقول فكتب خالد يسب علي بن أبي طالب في كتاب وأرسلني به فجئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقوله البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه لما جئت به وأعطيته الكتاب وقرأه عليه زيد بن ثابت أو واحد من الصحابة، لأنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، غضب غضبا شديدا وقال أن ألا تحب الله وألا تحب علي، إن الله يحب علي ورسوله، إن الله يحب علي ورسوله وعلي يحب الله ورسوله، فقلت أعوذ بالله من غضب الله ورسوله، إنما أنا رسول يا رسول الله لا تؤاخذني، أنا أحب الله ورسوله، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله يا رسول الله، إنما أنا رسول، فسكت ولم يجبه بشيء عليه الصلاة والسلام. الشاهد إن هذه القصة هل هي في حصون خيبر لما أرسل الرسول علي وفتحوا أخوة خيبر قال أنت أمير على قصر وأنت أمير على قصر يا فلان، لأن ما ذكر أن الصحابة قاتلوا في حصون إلا في خيبر، إنما يذهبون إلى الأعراب البدو القبائل التي تأتي على بير وتخيم على بير وتجد تشرب من البير علشان إبل وعلشان الغنم وعلشان أحيانا معهم الخيل، فتجلس الأعراب البوادي يجلسون على البير قبيلة بكاملها وأحيانا قبيلتين وأحيانا ثلاث قبائل فتصبحهم الجيش ويأخذهم. الشاهد أن القصور لم تكن إلا في خيبر كما سمعنا. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من هذا الطريق. يعني قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلة عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتجيته ولكن الله انتجاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلة، وقد رواه غير بن فضيل أيضاً عن الأجلة، ومعنى قوله ولكن الله انتجاه يقول الله أمرني أن أنتجي معه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأجلح قال حدثنا الزبير قال عن جابر أبو الزبير محمد بن مسلم أبو الزبير ما هو الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حصار الطائف تناجى مع علي بن أبي طالب كثيرا، صار يناجي علي يتكلم معه سرا، يتكلم مع علي سرا والناس ينظرون ومجتمعون، فقالوا من الذي يناجي علي؟ تناجى مع علي؟ فقال ما ناجيت أنا، إنما ناجاه الله الذي أمرني الله أن أناجيه، يعني نتناجى معه، الله أمرني بذلك. فسكت الناس. فالشاهد أن علي رضي الله عنه ناجاه الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا في مسائل الفتح أو في مسائل الحصن أو في مسائل أخرى. نعم. يقول ابن عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق الأجلاء. قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر قلت لدرار بن سرد ما معنى هذا الحديث؟ قال لا يحل لأحد تغربه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا سالم بن أبي حفصة سالم بن أبي حفصة قال حدثنا عطية العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يا علي لا يحل لأحد يجنبك من هذا المسجد غيري وغيره. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وأنت غيري وغيرك، بس أنا وياك فقط. اليجنب يعني يأتي إذا هذا المسجد وهو جنب، لا يحل لأحد أن يأتي لهذا المسجد وهو جنب إلا أنا وأنت. هذا من أخبار الشيعة، ليس لها من ما هو من أخبار المسلمين. هذا الحديث ليس من أخبار من يوثق به، وإنما هو من رواية الشيعة. وإلا فابن عمر يجنب في المسجد، والثاني يجنب في المسجد، والثالث يجنب في المسجد، والرسول حي وبين أيديهم، ولا قال الرسول غيري وغيرك. هذا كلام لا يصح مطلقا. نعم. يقول ابن عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. لا نعرفه إلا من هذا الطريق. قال وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه. يقول الترمذي رحمه الله أنه حدث شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، يقول سمع هذا الحديث مني فاستغربه، يعني استنكر الحديث، لأنه ما يمكن لا يحل أحد أن يجرب. أولا أن الجنوب لا يحل له أن يطرق المسجد، لا يحل له أن يطرق المسجد إلا إذا كان طريقا قريبا منه، لأنه إذا كان حاجة، إذا كان لا يجوز أن تمشي في المسجد وأنت جنوب، ولا تمشي في المسجد الحائض إلا لحاجة، وكونه طريقا قريبا حاجة، كون المسجد طريقا قريبا هذه حاجة، فأنت تطرق المسجد ولو كنت جنوب وتخرج من الباب هذا وتخرج من الباب الثاني. وإن كان لا يجوز للجنوب أن يجلس جلوسا في المسجد لا يمكن، سواء المسجد الحرام أو غيره من مساجد بيوت الله، كلها لا يحل للجنوب أن يجلس فيها ولا الحائض، لكن كونه طريقا إلا لحاجة. ويقول الفقهاء كونه طريقا قريبا حاجة، كوني أدخل مع الباب هذا وأطلع على باب العمرة علشان قريب من هنا، كوني ألف في الحرم كله وأروح من وراء الصفا ومن وراء المروة ومن وراء هنا وألف على الشوارع هنا وعلى السيارات، هذا يشد علي أنا، لكن أدخل مع الباب هذا وأخذ مع الباب هذا. يقول فقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية، يقول وكونه قريبا، كون المسجد قريبا طريقا قريبا حاجة، يعني مباح لحاجة وكونه طريقا قريبا حاجة، إنما لبس الجنب ما يجوز، لبس الجنب في المسجد لا يجوز مطلقا إلا إذا كان طريقا قريبا. وكذلك الحائض لا يجوز أن تلبس المسجد إلا كونها تخاف على نفسها، فلا بأس أن تجلس في الحرم مثلا، تجلس في المسعى إذا كانت تخاف على نفسها، أو تخاف على نفسها في مسجد آخر تجلس عند الباب، لا تدخل داخل المسجد. والشاهد أن الحديث لا يصح، الحديث هذا اللي بين يدينا لا يصح، لأن الرسول ما يمكن يختص نفسه هو علي، لو قال لي ما يحل يجلس في المسجد جنوبا إلا أنا الرسول يمكن خصوصية له، لكن كون أنا وأنت يا علي بس، أبو بكر أفضل من علي رضي الله عنه، وعمر أفضل من علي، فليش ما يلبسون جنوبا؟ فالشاهد أن ابن عمر كان يجنب وهو في المسجد، ما نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الشباب ينامون في المسجد ويجنبون فيه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك القوي، وقد روي هذا عن مسلم عن حبة عن علي أنه هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابد أو عابس قال حدثنا مسلم الملائي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي نعم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى عليه يوم الثلاثاء. يقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين وصلى عليه يوم الثلاثاء، يعني أسلم علي، لأن أول من أسلم من شباب الفتيان علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من المماليك زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. فأول من أسلم ودخل الإسلام من الشباب الصغار الفتيان الصغار علي رضي الله عنه. الرسول نبه يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء، يعني بعده بيوم أسلم علي رضي الله عنه وهو طفل، أسلم وأسلمت خديجة وأسلم زيد بن حارثة، أسلم أهل الدار بكاملهم يوم الثلاثاء. فأول من أسلم من الفتيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الغلمان المماليك زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وفي الباب عن علي رضي الله عنه في هذا الشأن أن الرسول نبأ يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ومات يوم الاثنين وولد يوم الاثنين أيضا. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس عنده. يقول وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم بن الأعور، ومسلم ابن الأعور تكلم الناس فيه. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا صحيح تقدم أنه صحيح، ورواه جمع من الصحابة كثير 20 نفر اللي رواه سمع الرسول يقول لعلي إنما خلفتك على النساء في المدينة، لأنه لو راح علي عن المدينة من يحرس النساء ويحرس الحياة يحرس كذا، علي لا تخلف وإله بطل، من يقدر يصل الليف في عرينه، من يقدر يحوم حول الليف في عرينه، فإذا تخلف علي الويل لمن حام حول هذه الدور. الشاهد أن الرسول خلفه على النساء لأن العالم كلها غزل، خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام جميع الرجال إلا من خلفه الله من الثلاثة أو منافقون أو غيرهم ممن مريض القلب، وإلا ما تخلف أحد من المسلمين الذين أمر الله بهم أن يغزوا، أمر أطاعوا الله ورسوله فخرجوا، حتى بعضهم خرج على ناقة هزيل وصار يمشي على الأرض وهي تمشي على الأرض قدامه أو وراه، مثل أبو ذر ومثل فلان ومثل فلان، فخرجوا على بعارينهم وانقطعت لبعد المسافة لأنه 20 يوم على الوجه يمشون 20 يوم على الوجه. الشاهد أن العالم كله خرجت، جميع الرجال الذين يطيعون الله ورسوله خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بقي إلا المنافقين وبقي الذي شبه المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أن المدينة خلت من الرجال خلف علي رضي الله عنه وطيب خاطره، يا رسول الله تخلفني مع النساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي، أو قال لا نبوة بعدي. فرضي علي رضي الله عنه ورجع من الثنايا، وادع الرسول من الثنايا ورجع من الثنايا. يقال أن العباس بن عبد المطلب أيضا رجع من الثنايا ما غزا ما طلع لأنه كبير السن كاليوم ولا يستطيع يمشي، فالظاهر أن العباس أيضا ممن لم يغزو ذلك الغزوة، لكن الشاهد علي رضي الله عنه أنه قال له هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لكن رواه مع علي كثير من الصحابة قريب 10 أو 15 نفر. نعم. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو هريرة وأم سلمة. كثير اللي روى هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول واقف على ناقته وعلي تحته واقف على رجوله يقول يا رسول تخلفني مع النساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال رجع علي رضي الله، وادع الرسول ورجع وجلس في عرينه هناك علشان أن ما فيه رجال، خرجوا كلهم وبقي علي رضي الله عنه يحرس الدور ويحرس النساء. نعم. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب أي يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا القاسم بن دينار. نعم القاسم بن دينار. القاسم بن دينار قال حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام الحافظ الثقة قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال عن سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي نعم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. هذا لا شك أن الرسول قاله ثابت صحيح أن الرسول قال لعلي هذا الكلام ويكفيه ميزة عليه الصلاة رضي الله عنه أرضاه. يكفي لعلي شرف وميزة أن يكون بمنزلة هارون أخ للرسول بمنزلة هارون موسى إلا إنه لا نبي إلا إنه ما هو نبي لكن أخوة ومودة ورعاية وحنان أخ للرسول عليه الصلاة والسلام. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ تكفي شرف لعلي ويكفي عزة ويكفي فخر لعلي رضي الله تعالى وأرضاه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي من غير وجه عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي من غير وجه عن غير طريق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد. يقول إن فيه غرابة من ناحية طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلس عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي. قال هذا حديث غريب لا نعرف عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي وهم مشايخ بن جرير وسمعتم أن بن جرير له خمسة من مشايخ كلهم ضعاف محمد بن حميد ومحمد بن مقاتل ومحمد بن عباس ومحمد بن عابر علي ومحمد بن كذا إلى آخره. المهم خمسة من مشايخ بن جرير رحمه الله كلهم ضعاف لا يحتج بهم في الحديث وهنا واحد منهم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار. نعم إبراهيم بن المختار. إبراهيم بن المختار قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو بلج قال حدثنا عمرو بن ميمون قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب علي. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بسد الأبواب في المسجد إلا باب علي. هذا لا يصح لأن الرسول أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال تسد الخوخة جميع خوخة تنزل إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر الصديق لأنه هو الإمام لأنه هو اللي رايح يصلي بالناس. وأما علي فلا. نعم. يقول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف عن شعبة إلا بهذا الإسناد وهذا الإسناد ضعيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد قال أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبي جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي عن أبي علي بن الحسين عن أبي عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا علي بن جعفر قال حدثنا قال أخبرني أخي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر الصادق قال حدثني أبي محمد الباقر قال حدثني أبي علي زين العابدين عن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عن جده علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسك الحسن والحسين وقال نعم من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي. يقول علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسك الحسن والحسين وقال من أحب هؤلاء اثنين من أحبهما وأحب أباهما علي وأحب أمهما فاطمة فهو مني. نعم. فهو كان معي في درجتي يوم القيامة. كان معي في درجتي يوم القيامة، اللي يحب الحسن والحسين ويحب علي ويحب فاطمة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في درجتي يوم القيامة. نعم. قال أبو عيسى هذا نبينا من الغريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن محمد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلي عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول من صلى علي. قال هذا حديث قريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد. وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم أول من أسلم أبو بكر الصديق، وقال بعضهم أول من أسلم علي، وقال بعض أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين، وأول من أسلم من النساء خديجة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد، محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار، إبراهيم بن المختار قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو بلج، يحيى قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه أن علي رضي الله عنه أول من صلى، أول من صلى حينما فرضت الصلاة أول من صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. معنى هذا أنه أول من أسلم من الغلمان، وأول من أسلم من الكبار أبو بكر، وأول من أسلم من الغلمان زيد بن حارثة، وأول من أسلم من النساء خديجة. هذا الصحيح وهذا الترتيب هو الصحيح. أول من أسلم من الغلمان علي، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الغلمان من المماليك زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أرضاه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي جمرة عن رجل من الأنصار أنه قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول أول من أسلم علي. قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد. أبو جمرة لا حمزة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حمزة حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ومحمد المثنى لاحظ هذان الفحلان رحمهم الله رضي عنهم أخرج لهم الأمهات الست بل وجميع كتب الرجال، جميع كتب المصنفات أخرج لهذين الاثنين فحلان لا يفترقان، إما بعضهما يروي الحال وبعضهم يروي أحيانا يجتمعان، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى العنزي المقعد. قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا نعم شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا اسمه طلحة بن يزيد قال حدثنا بن يزيد قال حدثنا رجل من الأنصار، رجل من الأنصار قال قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم علي. يقول سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم علي رضي الله تعالى عنه. يجمع بينهما إبراهيم بن يزيد النخعي أنكر هذا، لكن يجمع بين الأحاديث كلها الذي فيه تفاضل أن علي أول من أسلم من الغلمان، وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، وخديجة أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من المماليك. هذا صحيح، هذا هو الصحيح، وهذا الترتيب هو الذي مشى عليه أمة محمد إلى اليوم، أن أول من أسلم من الغلمان علي رضي الله عنه، ومن الرجال أبو بكر الصديق. عاد هل أبو بكر سبق علي أو أن علي سبق أبو بكر؟ الظاهر أن أبو بكر سبق علي، لكن علي أيضا أسلم من الغلمان، أول من أسلم علي، لكن أبو بكر أول ما سمع الرسول نبيا وقرأ أسلم أبو بكر الصديق بدون معارضة بدون شيء على أسلم، فأول من أسلم من رجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولهذا سمي الصديق لأنه صدق الله ورسوله من أول وهلة، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها وأعلى منازلها، وأول من أسلم من الغلمان المماليك زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، مع أنه كل يوم هو مملوك معتق الرسول، لأن أباه وأخاه جميل أتوا أو معبد أتوا يرشدون زيد بن حارثة في مكة. قالوا قال لهم الناس ولا هو قبيلي من بني كلب من حارثة بن كلب. فأتى أبوه وأخوه معبد ينشدون زيد بن حارثة أين هو أين هو. فقيل لهم إنه بمكة عند رجل يسمى محمد. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ وقبل أن يبعث. فقال إن جئنا نطلب زيد فهل تعطينا إياه بثمن أو منه أو أي شيء كان إنما يصير مملوك ونحن من قبيلة كلب قبيلة من القبائل ويبقى مملوك ما نرضاه. قال والله هذا هو بين يديكم خيروه إن شاء أن يذهب معكم فأنا مسام متنازل وإن شاء أن يجلس يجلس. قال بجلس عند محمد ما أروح معكم ما أنا أبوك وهذا أخوك وتقدر نعم أجلس عند محمد. لما سمع الرسول هذا كلامه قال هو حر أشهدكم يا أبا أنت ويا أنه حر لوجه الله. فأعتقه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ. فقال ما دام تحرر وصار حر وملك نفسه خلاص أنه يقعد عندك أو يذهب مع كل واحد. فذهب أبوه وأخوه معبد إلى بلادهم وولدهم حر زيد. الشاهد أن زيد رضي الله أول من أسلم يقال له من المماليك وإن كان محررا ذلك اليوم. فأول من أسلم من المماليك زيد بن حارثة رضي الله عنه. وأول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الغلمان زي علي ومن النساء خديجة رضي الله عنهم أجمعين. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.